انتم المسؤولون قبل الامراء امام الله رب العالمين. اسمعوا ايها السادة الاعزاء، العالم ساجد والعصب راكب وكأن بينهما معاهدة صداقة وقعها الله تعالى. العالم وضع الجبين على الارض وقال سبحان ربي الاعلى، هل هناك اعلى من الله؟ هل هناك اعلى من الله؟ العالم ساجد، ساجد بين يدي مولاه، بين يدي من لا يغسل ولا ينام، يقول سبحان ربي الأعلى. والأسد باسط ذراعيه قابض على شفتيه لا يسمح لأنيابه أن تتحرك تجاه العالم، فهذا لحم حرام أن تأكله الوحوش الطواري. هذا ساجد وذاك باسط ذراعيه، والحارس الجلاد مشتوه اخذته الدهشة، استولى عليه العجب، فماذا يصنع؟ انه مكلف من جهة الحاكم ان يرفع تقريرا، ورفع التقرير كما رآه بعينيه، وقال ابن طولون فأتني بهذا الرجل. ودخل احمد ابو الحسن، دخل على ابن طولون مرفوع الراس، موفور الكرامة، ثابت الخطى، يحمل بين جنبيه قلبا يقول لا اله الا الله، لا عظيم الا الله، لا معبود الا الله، لا كبير الا الله، لا عليم الا الله، لا خالق الا الله، لا جبار الا الله. دخل على الحاكم فقال له الحاكم ما شأنك؟ فيما كنت تفكر لما وضعناك مع الاسد؟ فقال له العالم لما اغلقتم علي باب القفص تذكرت قوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، ومن كان باعين الله هل يخيب سعيه؟ هل يضل سؤله؟ هل تزل قدمه؟ هل يزيغ قلبه؟ لا. واذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن امان. قال له ابن طولون فاي شيء كنت تخاف يا هذا؟ اسمعوا ماذا كان يخاف. قال كنت اخاف شيئا، ان يمسني الاسد بلعابه فينجس ثوبي فلا استطيع الصلاة. كان يخاف من لعاب الاسد حرصا على الصلاة، على الصلاة وهو في القفص وهو محبوس.